لأن قوله حرمت عليكم ينصب على ذات الشيء، كما في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. لكن هناك صيغ من صيغ التحريم وردت في بعض الكبائر بصيغة لا تقربوا، والعلماء يقولون إن هذه أبلغ في الدلالة على التحريم من قوله حرمت عليكم. لماذا؟ لأن قوله لا تقربوا يعني مزايلتها واجتنابها وعدم الاقتراب منها بسبيل. ولهذا في الربا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وشاهديه. وفي الخمر يقول: لعن الله في الخمر عشرة، كل من يتصل بسبب بالخمر فهو ملعون والعياذ بالله، بائعها وشاريها وعاصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كل هؤلاء ومن يتصل ملعونون والعياذ بالله، حتى وإن كانت درجات جرمهم ليست متساوية لكنهم كلهم استحقوا اللعنة. وكذلك الزنا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما حرمه حرم الوسائل التي تفضي إليه والتي تقود إلى الوقوع فيه. فلما حرم هذه الفاحشة حرم النظر إلى الأجنبيات، حرم الخلوة بالنساء، حرم كل ما يدعو إلى الفتنة وإثارة الغرائز. لا تقربوا الزنا. فالذين يقعون في هذا والعياذ بالله يقعون في معصية ما بعدها معصية، نسأل الله الأمن والحماية. قد توعد الله عليها بالعذاب في الآخرة والشقاء في الدنيا: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعالنوا بها إلا سلط الله عليهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. وهذا يصدقه وإن كانت أدلة الشرع كلها صادقة، لكن يزيد في تأكيده ما يجري هذه الأيام وما نسمع به من الأخبار والعياذ بالله عن هذه الأمراض الفتاكة التي لا تنتشر بين الناس إلا بسبب الاتصال المحرم بين الرجال والنساء. هذه الأمراض التي تفتك الآن بعشرات الملايين، والتي يتوقع العلماء أن يصل العدد إلى عشرات الأضعاف بعد عدد قليل من السنين. لماذا؟ لأنهم استحلوا ما حرم الله. فالله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا فيه مصلحة، لا يحرم شيئا إلا فيه مضرة بلا شك. فهؤلاء الزناة والعياذ بالله. وأما الرجل الذي في أصل الشجرة يعني في أسفلها وحوله الصبية فهو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، الأطفال هؤلاء الذين يموتون في كفالته، في كفالته، والصبيان الذين حوله يقول هم أولاد الناس. وهذا هو موطن الشاهد في إيراد هذا الحديث في كتاب الجنائز، قوله عليه الصلاة والسلام: والصبية الذين حوله أولاد الناس. وكلمة الناس عندما تطلق فإنها من صيغ العموم، تعم المؤمن والكافر، تعم المؤمن والكافر، لأن هناك ألفاظا تخص المؤمنين وتخص المسلمين: المسلمين والمؤمنين والصائمين والمتصدقين. لكن عندما يرد في النصوص لفظ الناس فهو عام، يشمل المؤمن وغير المؤمن. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا خطاب لجميع الخلق، جميع البشر مؤمنهم وكافرهم. واستدل به المصنف رحمه الله على أن أولاد الكفار في الجنة لأنهم في كفالة إبراهيم عليه السلام، لأنهم بعض من أولاد الناس. عندما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الأطفال قالوا: هؤلاء أولاد الناس، ما قالوا أولاد المؤمنين، أولاد الناس. وهذه اللفظة تشمل أولاد المؤمنين وأولاد الكافرين لأنهم لا ذنب لهم. وهذا يؤكد ما تقدم في الأحاديث التي مرت معنا من أن أولاد الكفار في الجنة لأنهم ماتوا قبل أن يكلفوا وماتوا هم على أصل الفطرة. ثم بعد ذلك سألهم عن الرجل الذي يوقد النار فقال له هذا مالك خازن النار. خازن النار يوقد عليها حتى يأتي الوقت المعلوم وهي تتلظى أجارنا الله وإياكم وتزداد حرا. ثم بعد ذلك صعدا به في الشجرة فأدخلاه دارا فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدار رجالا شيوخا وشبابا ونساء وصبيان رآهم في هذه الدار، ورأى من حسن هذه الدار وجمالها الشيء الكثير، ثم أخرجاه وأدخلاه ارتقيا به وأدخلاه دارا أخرى هي أحسن وأفضل من الدار الأولى، ورأى فيها أيضا رجالا ونساء فسألهما فقال الدار الأولى دار المؤمنين الذين يدخلون الجنة، عامة المؤمنين ممن كتب الله لهم دخول الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها بفضله ورحمته. وأما الدار الثانية التي هي أحسن وأفضل وأجمل وأكمل فهي دار الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. فالشهداء منزلتهم عالية، يكافئهم الله سبحانه وتعالى بهذه الرتبة العالية لقاء ما بذلوه من أرواحهم ومهجهم في سبيله جل وعلا. هذه دار الشهداء. ثم بعد ذلك خرج به فرأى النبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه، قيل له ارفع رأسك، فرفع رأسه فرأى مثل السحاب، وهذا عادة إنما يكون إذا كان بين الإنسان وبينه مسافة بعيدة. رفع رأسه لينظر فوقه فرأى مثل السحاب، نبهاه قال ارفع رأسك، فلما فعل ذلك قال ذاك منزلك. وهذا دليل على عظم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام فوق هؤلاء جميعا، فوق المؤمنين وفوق الشهداء في أعلى عليين. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي، ما دام هذا منزلي اتركا لي فرصة حتى أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، لو استكملت عمرك دخلته، لكنك لم تستكمل عمرك، حتى تستكمل عمرك في الدنيا ثم بعد ذلك تستطيع أن تدخل منزلك هذا. وأخبراه عن نفسيهما، قال أنا جبريل وهذا ميكائيل. وهذا دليل أيضا على أن الملك يمكن أن يأتي بصورة رجل، فقد كان جبريل عليه السلام يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام في أحيان كثيرة في صورة رجل، وكان كثيرا ما يأتيه في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، ولم يره النبي عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين. وأما فيما عدا ذلك فكان يتشكل، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، يجعل الملائكة تتشكل بهذه الأشكال. قد يأتي سؤال عن إبراهيم عليه السلام، فإن منزله هنا كان في أسفل الشجرة، أسفل المنازل، كان منزله أسفل المنازل، فهل يعني أن إبراهيم عليه السلام هذا منزله في الآخرة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد رآه ليلة أسري به في السماء الرابعة، فلماذا هو هنا في هذا المنزل؟ ولماذا آدم عليه السلام رآه النبي عليه السلام في السماء الدنيا في تلك الليلة، مع أن منازل الأنبياء في أعلى منازل الجنة؟ هذا إنما هو يقول العلماء قبل دخول الجنة، هذا قبل دخول الجنة وقبل الفصل بين الناس. أما إذا دخل أهل الجنة الجنة فإن منازل الأنبياء في أعلى عليين. والشاهد من هذا الحديث كما تلاحظون مع ما فيه من الفضل والفائدة الكثيرة بيان أن أطفال الأطفال جميعا بما فيهم أطفال المشركين في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افترثت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. هذا الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سببه سؤال هذا الرجل وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه زعيم الأوس، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، ماتت فجأة. قال: وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو لم تمت على تلك الحال لا أوصت لتصدقت. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وهذا دليل على أن الصدقة عن الميت تنفعه بإذن الله. وقد سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والصدقة عنهما وصلة الرحم وإنفاذ عهدهما من بعدهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، كل هذه الأعمال الصالحة تعتبر من بر الأبوين. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصدقة عن الأبوين. فسعد رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل ينفع أمه إن تصدق هو عنها؟ هل تنفع هذه الصدقة بهذه النية؟ قال: نعم، قال: نعم. وجاء في الحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح دعاؤه ينفع الله سبحانه وتعالى به والديه، وكذلك الصدقة عنهما، الصدقة عنه بالطعام، بالكسوة، بالذبح، بغير ذلك. كل هذا إذا ابتغي به وجه الله مما ينفع الله سبحانه وتعالى به الأبوين. أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب كما يقول العلماء لمناسبة هي بيان أن موت الفجأة ليس من الأشياء المكروهة، ليس من الأشياء التي يبغض الإنسان بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم في هذه المرأة وما بغضها إلى أحد وما منع من الصدقة عنها، مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث تعوده عليه الصلاة والسلام من موت الفجاء. لماذا؟ كيف نوفق بين هذا وذاك؟ التوفيق بينهما كما ذكر العلماء أن تعود النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الموتة، من مباغتة الموت بالغرق أو بالحريق أو بالحادث أو بالسكتة أو بأي شيء، هذا مما يتعوذ منه. لماذا؟ لأن موت الإنسان على هذه الشاكلة مظنة لضياع الحقوق المتعلقة به، مظنة لعدم تمكنه من الوصية، والوصية مشروعة، لكن إذا حصل هذا فإنه لا ذنب لمن مات بهذه الطريقة، لا شيء عليه، لا شيء عليه إذا مات فجأة، فإن الذي قدر عليه الموت هو الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لو خير بين موتتين فإنه لا يختار موت الفجأة، ليتمكن من الوصية، ليتمكن من إثبات الحقوق التي تتعلق برقبته، حتى لا يموت فتنسى هذه فيبقى مطالبا بها بعد موته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. هذا الحديث أيضا فيه دليل على عدل النبي عليه الصلاة والسلام بين زوجاته، حتى وهو في هذه الحال في مرض الموت، في مرض الموت كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على العدل في القسم بين زوجاته، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يجب عليه: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله سامحه في هذه المسألة ولم يسامح غيره من الخلق، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم ويعلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل وهو في بيوت أزواجه في مرض موته: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك استبطاء ليوم عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت أحب أزواجه إليه من النساء، وكان أبوها أحب الرجال إليه رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الأمر، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال في مقام يجعل النساء أو الرجال يظنون به أنه إنما تحركه داعية الشهوة أو غير ذلك، لأنه في وضع لا يمت إلى هذه الأمور بصلة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يكون في بيت عائشة، وقد استأذن بالفعل، استأذن نساءه فأذن له فمرض في بيت عائشة فمات. ولكن أم المؤمنين رضي الله عنها تتحدث بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا في يومها، يعني لو حسبت الأيام مرض في بيتها عددا من الأيام بإذن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يمت إلا في نوبتها في اليوم الذي لو بقي النبي عليه الصلاة والسلام يدور على بقية أزواجه لصادف يومها، فصادف يومها ومات النبي عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها. السحر هو الرئة، لذلك يقول العوام السحران، يقصدون بها الرئة، والرئة عادة في الجنب، فهذا كما يقول العلماء من تسمية الشيء المحل، من تسمية المحل باسم الحال، الرئة حلت في الجنب فيسمى هذا السحر، السحر. والنحر هو هذا أعلى الصدر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها عندما قبض، وتقول رضي الله عنها: خالط ريقي ريقه في آخر لحظة من حياته، فقد دخل عليها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم، وكان معه سواك، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ففهمت أم المؤمنين رضي الله عنها رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في السواك، فأخذته من أخيها فقضمته، ثم أعطته للنبي عليه الصلاة والسلام فاستاك به ثم مات. تقول: فخالط ريقي ريقه في آخر لحظة من حياته. هذه مخالطة ليست مخالطة الشهوة، وليست من الأمور التي تدعو إليها طباع والغرائز، ولكن هذا من باب الفخر والفضل والتحدث بنعمة الله أن تكون هي التي حظيت بهذا الشرف في آخر لحظة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في آخر لحظة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الإنسان في مرض موته يتخير المكان الذي يستريح فيه، ولا شك أن الإنسان عندما يكون في مرض موته أحوج إلى الرعاية وأحوج إلى العناية، والنواحي النفسية تؤثر على الكبير، تؤثر على الشديد القوي، فما بالك بالمريض المنهك. فلا حرج على الإنسان أن يبحث عن المكان الذي يستريح فيه في مثل هذه الحالة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. هذا الحديث أيضا فيه دليل على أن تصرفات المريض التي تعقل إذا كان المريض يتصرف في مرض موته بكامل وعيه وعقله فتصرفه مقبول، وفيه دليل على جواز الوصية في مثل هذا الحال فتنفذ بعد وفاة الميت. وعمر رضي الله عنه وصى بالخلافة، وصى بها لمن؟ لابنه أو لقريبه؟ لا، وصى بها لهؤلاء النفر. لماذا؟ لماذا اختصهم عمر؟ اختصهم بهذا لأنه رأى أن هؤلاء النفر لهم ميزة لا توجد في غيرهم، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. هل هناك أناس لا يتحقق فيهم هذا الأمر؟ نعم، لكن هل كل صحابة رسول الله لم يتوفي الرسول وهو عنهم غير راض؟ لا، لكن هؤلاء كان عمر مستيقنا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، وهم من العشرة المبشرين، من العشرة المبشرين بالجنة، ولم يذكر معهم أبا عبيدة بن الجراح لأنه كان قد توفي، ولم يذكر معهم سعيد بن زيد مع أنه كان موجودا لكنه كان من أقربائه، من أقرباء عمر رضي الله عنه، فخشي أن تلحقه تهمة، فلذلك ذكر هؤلاء النفر فقال: فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة. هذه وصية من عمر رضي الله عنه، فاسمعوا له وأطيعوا. وسمى هؤلاء النفر، ثم بعد ذلك وقع ما وصى به عمر رضي الله عنه، حيث قام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأخذ آرائهم ثم بايع وأخذ عهدهم بأن من بايعه أنهم يبايعونه، فوافقوا، فبايع عثمان فبايع البقية عثمان رضي الله عنه. وهذا طريق من طرق تولية الخلافة، تولية أمر المسلمين. الطريق الأول هو النص على ذلك، كما في إمامة أبي بكر رضي الله عنه، فإن هناك أدلة كثيرة، والبيعة بيعة المسلمين العامة، هناك أدلة كثيرة استأنس بها المسلمون وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه في مرض موته فصلى بالناس، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مرة ليصلح بين بعض الأنصار ثم تأخر عن صلاة العصر فصلى المسلمون، قدموا أبا بكر فصلى بهم، ثم لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام سألهم: صليتم؟ قالوا نعم. سأل: من أمكم؟ قالوا: أبو بكر. قال: أحسن، لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره، أن يأمهم غيره. وهذا فيه إشارة إلى فضل أبي بكر، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، ويقول: ما من أحد أسدى إلينا معروفا يدا إلا كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله بها. هذا كله دليل على فضل أبي بكر، ولهذا الصحابة استرشدوا بهذه الأمور، قالوا رضيه رسول الله لديننا إماما في الصلاة أفلا نرضاه لدنيانا فولوه وبايعوه. الطريق الثاني الذي ذكره العلماء هو الوصية من الإمام الأول، فعمر رضي الله عنه كان إماما لكن بوصية من أبي بكر، أوصى أبو بكر بأن يكون الخليفة عمر فبايعه المسلمون. والطريق الثالث هو هذا الشورى، هؤلاء اختارهم عمر لماذا؟ لما يعلم عنهم من حب الله ورسوله والمنزلة العظيمة التي يتبوؤونها في دين الله، ولكونهم من العشر المبشرين بالجنة، ولكون النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعنهم راض، وهم أصحاب السابقة في الإسلام وأهل الرأي الراجح وأهل الجرأة في قول الحق، فلذلك استحقوا أن يكونوا أهل الشورى. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا الحديث يتعلق أيضا بأحكام الجنائز. مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فسألوه ما وجبت؟ سأله عمر رضي الله عنه قال أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار والعياذ بالله. وهذا الثناء الذكر بالشر نوع من السبت أن يقال فيه كذا وكذا، فكيف يوفق بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا؟ العلماء وفقوا بين هذين الحديثين، قالوا الحديث الأول حديث عمر قبل دفن الجنازة، وأما هذا بعد تحقق الموت. بعد تحقق الموت إذا مات الإنسان ودفن هذا الآن قدم على ربه، لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، أفضى إلى ما قدم لا تسبوه. وأيضا قد يكون المقصود به درء المفسدة في بعض الأحيان، إذا كان هذا السب مما يتأذى به الأحياء فإنه لا يجوز، لأنه يؤذي الأحياء بسب الأموات حتى ولو كان الأب كافرا. لو كان الأب كافرا والابن مسلما فقام بعض الناس بسب هذا الكافر وسلبه وشتمه وتجريحه، ربما تأذى هذا المسلم الابن البار الطيب. لماذا؟ لأنه يحس أن معرة تلحقه بسب هذا الكافر، فلذلك ورد في بعض الأحاديث لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات، وإن كان فيه مقال لكن المعنى يتقوى بروايات عديدة وردت في كتب السنة، فربما كان المقصود في هذا الحديث دفع الأذى وسد ذرائع الفساد إذا كان في هذا السب أذية لأحد من المسلمين، أو بيان من النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا السب الآن لا فائدة منه. سأله الملكان في القبر واستقر أمره إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلا فائدة الآن من سبه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.